يقول أن شخصا قطع اليد اليمنى وكان الجانب مقطوع اليد اليمنى فلنقطع اليد اليسرى؟ لا، لابد من المماثلة. يقول أن شخصا مثلا قطع أذن رجل والجاني ليس له أذن، ليس له إلا الدية. يقول إذا فقى رجل أعور عين رجل صحيح هل تفقى عينه؟ يأتي إن شاء الله في الدرس القادم الشرط الثالث سواهما في الصحة والكمال. يقول إذا لم تتمكن المماثلة فما السبيل في كل الأحوال؟ يعني هو يقول لك الآن إذا ما توفرت هذه الشروط فلا قصاص، ما الذي يلزم به؟ فقط الدية. يعني إما أن نقول له إما أن تعفو عنه أو ليس لك سوى الدية فقط. طيب سليمان محمد، لو شخص ما تعمد وقطع لسان رجل كافر ذمي، ماذا نصنع والقاطع مسلم؟ طيب ما نقطع لسان لعدم مكافأة، طيب ماذا نصنع؟ يسقط قصاص. وإذا قال كافر فماذا لي؟ نقول الدية والتعزير للاعتداء. تمام. طيب حمزة، لو شخص فقع عين امرأة، رجل فقع عين امرأة، نفقع عين الرجل أم لا؟ ها يعني هل الذكر يقتص من الأنثى والأنثى تقتص من الذكر؟ صح. ها طيب يا عاصم، لو شخص قطع أذن طفل صغير عمره سنة والقاطع عمره 40 سنة يقتص منه؟ بعد شوي أسألكم، بس بعد البلوغ أسألكم. يقول ما الفرق بين قطع بعض مارن الأنف وقطع اليد من نصف العضد؟ شو إبراهيم؟ نعم. ها إيه وش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا عظم وهذا هذا عظم ينتهي، هذا عظم وهذا ينتهي العظم. في فرق بين العظم وما ينتهي العظم. العظم يفسد، يسري ويفسد. اللحم ما يفسد، عرفت؟ لو قطع الشخص جزء من الأذن ما تفسد توقف، ولو شخص قطع من هنا لو ما تدارك يفسد العظم. طيب كثير، لو أردنا أن نسهل أنواع القصاص فيما دون النفس كيف نقول؟ يعني بعبارة سهلة يفهمها العامي وطالب العلم، ماذا نقول؟ ما ينتهي نفس، أيوة يعني عظم أو ما ينتهي العظم أو لحم اللي هو القصاص في الجراح كما سيأتي، عرفت؟ ما دون النفس يا عظم أو ينتهي العظم أو لحم. نقول هل الاتكاء مكروه؟ نقول ليست صفة كمال. تمام. يقول هل يدخل في ذلك الشرب أم الأكل فقط؟ لا الأكل، لكن الشرب الذي نهي عنه الشرب قائما. وفي صحيح مسلم ولو علم الذي يشرب قائما ماذا في جوفه لاستقى. طيب يا خباب، ما معنى من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح؟ ما معنى من أقيد؟ ما معنى من أقيد؟ من اقتص منه، أقيد أن اقتص. طيب ايش معنى العبارة هذه من أقيد؟ إذا استوفى شروط قصاص في، أيوة جزل صحيح. طيب ما معنى ولا يجب إلا بما يوجب القواعد؟ ايش معنى الكلام؟ ها نعم ها أيوة. نعم ها ايه وش هو اللي يجب القصاص؟ لا حازمي واللي هو نعم العمد, يعني الخطأ وشبه الخطأ ما فيه قود في النفس ولا في مدون النفس. تمام طيب. مثل لما ينتهي إلى مفصل من الطرف. ها تنتهي المفصل طيب وإلى ما ينتهي إلى عظم الأذن صحيح. ومثل لا ما له حد ينتهي إليه, يعني شيء في الجسم ينتهي إلى عظم مثل إيش إيش لحمة الرأس. لا لأن اللحمة مثل ما وصفتها أنت لحم, اللحم يأتي في الجراح غير الشفاه مثل الألية. نعم صح أيوة. طيب يا عاصم مصعب لو شخص كسر العظم هذا الآن في تضارب شخص مع آخر فانكسر هذا العظم من هنا ها في قصاص ولا ما فيه؟ ما فيه ليه؟ ها ما يمل حيف ليه؟ ايه ليه؟ ايه ما ينتهي العظم لأن العظم هذه متصل بالجمجمة كلها, فلو كسرنا هذه تتلف الجمجمة هذه. وش يسمى العظم هذا؟ يسمى قصبة الأنف. طيب يا عبد الله لو قطع شخص جهة من الخد هنا في قصاص؟ ها ليه ينتهي العظم؟ لا ها بسهل لك بس, هل توفر فيه شروط القصاص في الطرف عشان ما نروح الجراح؟ يعني نقطع ولا ما نقطع؟ ما نقطع. طيب يا حمزة لأن هذا يأتي في الجراح بس ما تلخبطون. حمزة لو شخص ضرب آخر بسكين قوية فقطع جزء من العظم في الكف هنا قال أريد القصاص, في قصاص؟ ها أيوة ما في قصاص ليه؟ لأنه إيش ما ينتهي المفصل. طيب يا مصعب عاصم لو شخص قطع اليد من هنا من وسط الكف تمام في قصاص ولا ما فيه؟ من هنا قطعها ايش تقول سليمان محمد؟ ها طيب من هنا ما في قصاص تمام. طيب محمد لو قال مجني عليه هذه انا متنازل عنها اقطع اصابعه ما بتنتهي المفصل ايش نقول؟ ها نعم ايش تقول هشام؟ ها ها تقطع اي نعم تقطع لان هذا قطع اصابعه وزياده هنا نقطع الاصابع تمام. ها مماثلة قطع الأصبع وزيادة احنا قطعنا الأصبع والزايد ما يمكن مماثلة فيه فما في الأدية. ها يقول هل يجوز القصاص في العظم ومن الحيف في الطب الحديث؟ ما يمكن العظم يتسوس ما يمكن, لأن حتى على المدى البعيد يتأثر العظم. طيب يا أيمن لو شخص قطع أظفر آخر أظفر ما في قصاص ليه؟ ها لأن ما ينتهي العظم المفصل وشيء آخر برا ليس بعظم ولا ينتهي العظم أيوة لأنه ينبت في الغالب في الأظفر. ولو حلق شخص آخر في قصاص ليه؟ لأنه ينبت الشعر. طيب شمراني لو شخص كبير كسر أربعة أسنان التي في المقدمة لطفل عمره 5 سنوات في قصاص؟ ما في. ليه؟ ها؟ لأنها تنبت. أي فكل شيء ما يتلف في الكلية ما في قصاص، لأن أسنان لبنية تنبت فما فيها قصاص. لكن لو خرجت وانكسر السن نكسر وهكذا.